بك معي أنا محدثك الآن رافع آدم الهاشمي، الشاعر المحقق الأديب. كتابي الذي يحمل عنوان ديوان إكسير القلوب هو الجزء الثاني من مجموعتي الشعرية الشاملة، وفي هذا الكتاب توجد مجموعة من القصائد التي نظمتها أنا طيلة سنوات منصرمة في حياتي. هذا الكتاب أضعه أمامك الآن للتحميل مجانا. سعر النسخة الواحدة من هذا الكتاب هو 25 دولارا. ستجد مع هذا الفيديو رابط دخولك إلى صفحة التحميل. وضعت لك هذا الكتاب الآن، هو متاح لك للتحميل المجاني، ويمكنك لدعم نشاطاتي أن تساهم بدفع مبلغ هذا المال أو جزء من أو أكثر من حسب ما تشاء أنت ذلك لدعم نشاطاتي. ستجد أيضا في صفحة التحميل رابط دعمك لي بمبلغ أو بعض منه أو بأكثر من لدعم نشاطاتي من خلال هذا الكتاب. وأنا أشكرك مسبقا لدعمك لي بالمال مقابل تحميلك هذا الكتاب، إلا أنني أضع الكتاب متاحا إليك للتحميل مجانا، وشكرا لك مسبقا على دعمك لي. الآن أقرأ على مسامعك نموذجا عمليا من إحدى القصائد الغرامية التي ذكرتها أنا في هذا الكتاب، كتابي ديوان إكسير القلوب. هذه القصيدة التي ذكرتها أنا والتي سأقرأها على مسامعك في هذا الفيديو تحمل التسلسل 36 في هذا الكتاب، تحمل التسلسل 36 التسلسل 36 في هذا الكتاب، وهذه القصيدة تحمل عنوان زاد في الشوق احتراقي. هذه القصيدة انتهيت من نظمها في دمشق، في العاصمة السورية دمشق، بتاريخ يوم الأربعاء الموافق 26 من الشهر الثاني من سنة 2014 ميلاديا، ونحن اليوم بتاريخ يوم الأحد العاشر من شهر آذار من الشهر الثالث من سنتنا الميلادية الحالية 2024 ميلاديا، أي بعد مضي 10 سنوات بتمامها وكمالها من تاريخ نظمي هذه القصيدة التي سأقرأها على مسامعك الآن. وبالتأكيد فأنا مؤلف هذه القصيدة التي تحمل عنوان زاد في الشوق احتراقي. أقول في قصيدتي أنا مؤلفها رافع آدم الهاشمي ومقرئها عليك الآن، أنا رافع آدم الهاشمي، أقول في عنوانها زاد في الشوق احتراقي، وهي قصيدة شعرية من الشعر العربي العمودي الفصيح تتألف من 22 بيتا. أقول فيها: فرحة العشق تلاقي، وهوى العشاق باقي. فرحة العشق تلاقي، وهوى العشاق باقي. يمحو دمعا من مآقي، قد رجت يوم التلاقي. فرحة العشق تلاقي، وهوى العشاق باقي. يمحو دمعا من مآقي، قد رجت يوم التلاقي. إنما العشق غرام، ووئام ومرام، وجفاء لا يرام، كيف لا وهو براقي. كم عشقت الغيد حتى لم يعد لي ما تأتى، ونسيت النوم حتى زاد في الشوق احتراقي. كم عشقت الغيد حتى لم يعد لي ما تأتى، ونسيت النوم حتى زاد في الشوق احتراقي. قد نزفت الحب مهما، قد رمتني الغيد سهما، صرن لي بندا وشهما، زاد حبي واشتياقي يا زمان العشق مرحى، بك حل الصبح أضحى، بغية العشاق منحى من هوى غيد الوفاق. يا لهاتيك الغواني جعلت في الأماني، هن في اللحن أغاني وهواهن خلاقي. جل من يخلق غيدا سكنت حصنا عنيدا، ما رجت يوما بليدا، هن في الدرب رفاقي. هن لي كل حياتي، هن أحلى الذكريات، إن أتى الآن مماتي منيتي يوم العناق. هن لي كل حياتي، هن أحلى الذكريات، إن أتى الآن مماتي منيتي يوم العناق. يا صديقي دعك مني، إنما الأشعار فني، كلمتني كلمتني بارحت كل النفاق. يا صديقي يا صديقي دعك مني، إنما الأشعار فني، كلمتني كلمتني بارحت كل النفاق. كيف أنسى يوم كنا نعزف الأشواق لحنا، حينها الخصر تثنى والتقت ساقي بساقي. أسكرتني من هواها وسقتني من رؤاها، فغدوت إن أراها شاربا خمر التلاقي، شاربا خمر التلاقي. أسكرتني من هواها وسقتني من رؤاها، فغدوت إن أراها شاربا خمر التلاقي، شاربا خمر التلاقي. فرحة العشق تلاقي، وهوى العشاق باقي. فرحة العشق تلاقي، وهوى العشاق باقي. يمحو دمعا من مآقي، قد رجت يوم التلاقي. إنما العشق غرام ووئام ومرام، وجفاء لا يرام. كيف لا وهو براقي؟ كم عشقت الغيد حتى لم يعد لي ما تأتى، ونسيت النوم حتى زاد في الشوق احتراقي. قد نزفت الحب مهما، قد رمتني الغيد سهما، صرن لي بندا وشهما، زاد حبي واشتياقي. يا زمان العشق مرحى، بك حل الصبح أضحى، بغية العشاق منحى من هوى غيد الوفاق. يا لهاتيك الغواني جعلت في الأماني، هن في اللحن أغاني وهواهن خلاقي.